احنا بنفهم ان تعالى وزي تعالى يعني اقبل، صحيح معناها اقبل، انما اقبل دانيا الى متعالي. تعالى من اوضاعك الارضيه كده وروح لمين؟ تلقى من الملأ الاعلى. يبقى تعالى يعني ايه؟ يعني ما تاخدش من منك ولا من مساوي لك، ارتفع كده وخد من مين؟ ارتفع عن مستوى الارض وافكارهم، لان اللي يشرع ده لازم يكون عنده اشياء مواصفات، هذه المواصفات انه ما يشرعش الحاجه وبعد ذلك تيجي حاجه ثانيه بعدين تنقضها، ده لازم بقى منتهي العلم الواسع عال. وكمان اللي بيشرع ده لازم يستوعب كل اقضيه الحياه، ودي ما تجيش الا في الله. واللي بيشرع ده لازم ما يكونش له غرض خاص فيما يشرع، تنزيل الكتاب لا ريب فيه لا شك. احنا قلنا ان النسب في القضايا، ومعنى النسب في القضايا نسبة شيء لشيء، النسبة اما مجزوم به او غير مجزوم به، يعني الحكم يظهر في اي قضية، من الارض كرة قضية مجزوم بها خلاص، وتقدر تدلل عليه ودللنا ولا لا، وطلعت بقى دليل حسي ولا لا، يبقى دي قضية ايه؟ مجزوم بها وواقعة في الكون وعليها دليل. طب من كم شيء القضية مش مجزوم بها؟ امامك يبقى بين ثلاث اشياء، يا فيها شك يعني مرة تبقى ثابتة ومرة مش ثابتة قد بعضهم، أو الظن أو وهم. الشك أن تتساوى الكافتين، الإثبات قلنا إيه؟ طب الظن أن يتغلب الإثبات، أنا أظن أن الحكاية كذب، ما جزمتش إن أنا برجح أنها تكون كذب. طب إن كانت مرجوحة يبقى توهم، أنت واهم، وإنه أنت إيه؟ واهم خلاص؟ يبقى القضايا التي لا يجزم بها تدور بين ثلاث اشياء، يشك وهو استواء الايه؟ الكفتين، ادي واحد. طب ان كان نسبه الاثبات غالبه شويه يبقى اسمه ظن، ان كانت مغلوبه ودي كان لغايه هتبقى وهم. هنا ذلك الكتاب لا ريب اي لا شك فيه، وما دام نفى الشك، ما دام نفى الايه؟ الشك اللي هو التساوي، قال لك يعني النسبة دي ازاي؟ دي يبقى بده يثبت الأدنى ولا بده يثبت الأعلى؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.